وكأني الآن إخوة الإيمان والإسلام المعزون الكرام، وكأني بالراحل العظيم عمدة العمد المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى المرحوم الحاج حسنين فودة، وكأن به الآن يردد قف واعتبر يا من ترى قبري ومالي قد جرى. بالأمس كنت نظيركم، بالأمس كنت نظيركم واليوم يحوين الثرى. يا زائري لا تنساني من دعوة لي صالحة، وابسط يديك إلى السماء واقرأ لروح الفاتحة. الفاتحة إلى مغفرنا غفر الله له في هذا اليوم الطيب المبارك. الفاتحة. ومن حسن الطالع ومما يدل على حسن الخاتمة لهذا الرجل الذي كثيرا ما التقى مع ربه عبر ما كان يخرجه في سبيل الله تبارك وتعالى، ونحن شهود على هذه البقعة الطيبة المباركة، فقد كتب الله لنا أن نسعد هذه الليلة مع قارئ تفخر بإنجابه فيها وإخراجه منها، وهو من السلالة الطيبة، ذلكم القارئ العلم، القارئ الفذ المتواضع الذي حينما تنظر في وجهه كأنك ترى نورا متصلا مشعا بنور أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع القارئ الإذاعي الكبير الشيخ حجاج الهنداوي. نسعد بافتتاح هذه الليلة مع آيات بينات واضحات من المولى عز وجل، وندعو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الآيات التي ستتلى بمثابة الرحمات التي تنهال على راحلنا الكريم. إلى خير البدء، إلى خير البدء، إلى أحلى كلام ينطقه اللسان، كلام ربنا مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ حجاج رمضان الهنداوي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا Thank you. فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا وإن ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Yeah. Oh. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا in لها ما كسبت